قال رحمه الله: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. وهذا هو الواقع، فإن العلماء لما عظم وقار الله سبحانه وتعالى في قلوبهم وابتعدوا بسبب وقار الله في قلوبهم عن معاصي الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا وقرهم في قلوب الخلق، وقرهم وعظمهم في قلوب عباده. فتجد الناصحين المحبين لدين الله أحب ما يكون إليهم العلماء، ومن يخدم دين الله سبحانه وتعالى وينصر دين الله جل وعلا، وأسعد ما يكون عندهم عند نزول أهل العلم بلدهم، نزول العلماء إلى بلدانهم، هذا أسعد أيامهم، فهذا من فضل الله عليهم. فلما وقروا الله جل وعلا وابتعدوا عن معاصيه، وقرهم الله في قلوب الخلق أن يذلوهم، بل عظمهم الناس حتى العصاة، حتى العصاة تجدهم يحبون أهل العلم ويجلون أيضا كذلك العلماء عصاة المسلمين. هذا هو الموجود من قبل، وأما بعض عصاة زماننا الآن فتجد لا يعبأ بأهل العلم، لأنه ما عظم العلم، ولا يعظم العلماء إلا من عظم العلم، فمن عظم العلم عظم العلماء، ومن لم يعظم العلم لا يعظم العلماء. فأولئك العصاة المتقدمون، من تقدم في الأزمنة المتقدمة، أزمنة العلم ودول العلم وأهل العلم ومحبة العلم، فعصاة المسلمين تجدهم يبجلون الإمام أحمد ويحبون الإمام أحمد، ويبجلون الإمام البخاري ويحبون البخاري رحمه الله، وغيرهم من أئمة الدين يحبونهم جدا، مع أنهم عصاة، مع أنهم عصاة، لأنهم يعظمون العلم، ودولهم تعظم العلم وتحب أهل العلم وتزرف العلماء. لكن أزمنة متأخرة، لما هان العلم في صدورهم هان العلماء في قلوبهم، ونسأل الله العافية. فلا يعظم العلماء إلا من عظم العلم، ولا يحب العلماء إلا من أحب العلم. هذا هو، وهذه حقيقة الأمر. أما رجل بعيد عن العلم ويحارب العلم فكيف يحب العلماء؟ أو رجل لا يعرف قدر العلم، لا يعرف قدر العلم ومنزلة العلماء وما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبيه في سنته من منازل أهل العلم وشرف أهل العلم ومكانة العلماء، فهذا لا تجد يعظم العلماء، لأنه لا يعرف الأدلة ولا يقيم لها وزنا. هذه الأدلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هذا يجهلها ولا علم ولا يعلم مضمونها ومغازيها. فلا تجد في قلبه تعظيما لأهل العلم، بل ربما إذا فرش عليهم ودفع به عليهم فإنه يواتي من دفعه على علماء المسلمين، يواتيه أسرع ما يكون مواتاة له، لأنه جاهل بمنزلة العلماء، فتجد ربما يتسلط جاهل على عالم ولا يبانيه. وأما من عظم العلم وعظم أهله فإنه لا يواتي على مثل هذه المعصية، ممكن يرتكب بعض المعاصي، أما أنه يقتل عالما أو يذل عالما يهين عالما هذا أبعد ما يكون. هؤلاء يقول لا تدخلون فيهم، شعلهم على جانب، ممكن نوافقكم في بعض الأمور، أما هؤلاء إذا اعتدينا عليهم نخاف أن الله يصيبنا بعذاب من عنده، كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وذروة الأولياء لله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء العلماء العاملون بعلمهم، فهم ذروة أولياء الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا الأمر، وهي الفقرة الثانية: وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. الحديث الذي جاء في الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء جبريل: إن الله أحب فلانا فأحبه، فيحبه هذا السماء، ثم يوضع له إيش؟ القبول في الأرض، فلا يذله أهل الأرض، بل يحبونه ويعظمونه ويبجلونه، لأن الله وضع له عندهم القبول، فتجدهم يجلونه إجلالا عظيما. فليحرص من أراد أن يوقر في قلوب الخلق وأن لا يذل من الخلق على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى وعلى وقار الله جل وعلا وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فإن عظم الله عظمه الله، وإن لم يعظم ربه ولم يعظم حدوده فإن الله يذله ويصغره ويهين بالعباد ويسلطهم عليه، ونسأل الله السلامة. وليس معنى ذلك أن من تسلط عليه من تسلط من السفهاء من أهل الخير من الأنبياء فمن دونهم بالقتل أو بالتعذيب أن الله أذله، لا، هذا مو صحيح. أن فبنو إسرائيل تجروا على أنبيائهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون من أنبيائهم ومن رجالهم الصالحين. فليس معنى ذلك أن الله أن هؤلاء ما عظموا الله وما وقروا الله فلذلك أذلهم العباد، هذا مو صحيح. وإنما هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاهم بهؤلاء الفجرة لرفع درجاتهم. وإلا قد تبتلى من بعض هؤلاء المجرمين، فإن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ابتلي من تلك الدولة الجهمية، آذته أذية، سجنته، ضربته، وحصل منها ما حصل تجاهه رحمه الله تعالى. فليس معنى ذلك أن أحمد لم يعظم ربه ولم يكن هناك وقار لربه سبحانه وتعالى في قلبه صدرت منه معاصي فلذلك سلط الله عليه هؤلاء وأذله، هذا مصحيح، هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم ليس بصحيح. فإن بعض من يزعم العلم أنه ربما يكون عنده قصور في هذا الجانب، قصور في هذا الجانب، فإذا حصل السلاطة من بعض الفجرة لبعض الصالحين على بعض الصالحين فيقول هذا بسبب ذنوبهم، هذا بسبب كذا، هذا بسبب كذا، هذا جاهل بالسيرة، وهذا جاهل بكتاب الله، أو أحمق، أو كذلك حاقد، والعياذ بالله. وإلا كتاب الله من تصفحه وجد هذه العبر، وجد ما حصل لأنبياء بني إسرائيل من القتل ومن العذاب من تلك الأمم التي بعثوا فيها، وكذلك ما حصل لغيرهم من الصالحين ممن هو دون الأنبياء ممن ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابهم من أوذوا من أقوامهم. وهكذا أيضا في السنة حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم ما حصل من الأذى، ورشق بالحجارة حتى أدميت قدماه عليه الصلاة والسلام، وردت دعوته من أهل الطائف، كان طامعا في دعوتهم في استجابتهم، وأنهم ليسوا لم يكونوا في موطن حسن الظن، فرجع عليه الصلاة والسلام مغموما مهموما من ذلك الرد الذي كان يتوقع خلافه عليه الصلاة والسلام، فرجع والحمد لله ما ضيعه الله، صبر حتى فتح الله قلوب أولئك وأحبوا دين الله سبحانه وتعالى، وجاء من أبنائهم من نصر دين الله وحمل دين الله وجاهد وابتلي في الله. أولئك الذين هم كبار السن ماتوا بعضهم على الشرك وبعضهم وفقه الله سبحانه وتعالى للخير. فالحاصل أنه إذا حصلت سلاطة من هؤلاء المجرمين أو من جهال المسلمين على بعض الصالحين فليس معنى ذلك أن هذا الصالح لم يعظم الله سبحانه وتعالى، لم يعظم الله سبحانه وتعالى ولم يكن في قلبه وقار لله جل وعلا، حصلت منه معاصي بسبب ذلك سلط الله عليه من صلى، هذا ليس بصحيح. قال: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه، يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عادني وليا فقد آذنته بالحق. قال: هذه فائدة تحفظ، إذا علقت شروج، وهنا قال شروش، نعم شروش، إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب، قالوا الشروش جذور، إذا علقت جذور المعرفة سيكون المعنى، إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب أي جذور المعرفة إذا علقت في أرض القلب نبتت خيرا، أنبتت خيرا كما سيأتي. وهذه فائدة أيضا جميلة سيذكرها هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه فائدة جميلة. فإذا علقت جذور المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة. هذه الشجرة إذا تمكنت أيضا كذلك جذور المعرفة في أرض القلب أثمرت هذه الشجرة الطاعة. فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا تجده في الصالحين، فإنه لما علقت جذور المعرفة في أرض القلوب وفي قلوبهم نبتت به شجرة المحبة لله سبحانه وتعالى. فلا يقدمون على محاب الله محاب، لا يقدمون شيئا على محاب الله سبحانه وتعالى، لأنها علقت في قلوبهم جذور المعرفة فأنبتت هذه الشجرة العظيمة وهي شجرة المحبة. فلما تمكنت هذه الشروش شروش المعرفة وقد أنبتت هذه الشجرة، فلما تمكنت وقويت أثمرت هذه الشجرة الطاعة، أثمرت الطاعة. فلا تزال الشجرة تثمر هذه الطاعة، وكلما حصل تمكن حصلت ثمارا عظيمة، ثمار عظيمة. قال رحمه الله: أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. هذه أول منازل القوم، عبادة الله سبحانه وتعالى والعناية بذكره جل وعلا، ثم تأتي منزل وسطى، ثم بعد ذلك نهاية الأمر وآخر المطاف وهي الفوز بالجنة، وهي الفوز بالجنة. فأول المنازل عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى والعناية بعبادة الله وذكره، ثم أوسط المنازل ما سيأتي وآخرها سيذكره بعد ذلك. قال: أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد وعناية ربه جل وعلا به بسبب قيامه بما أراد الله سبحانه وتعالى منه. فمن عناية الرب جل وعلا تبصير العبد وإخراجه من ظلمات الجهل إلى نور الخير ونور التوحيد ونور العلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت على عكس ذلك تماما، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله بسبب عنايتك بعبادته وذكره فإنه يثمر ما سمعت، يخرجك من الظلمات إلى النور ويجعل لك بصيرة سبحانه وتعالى. قال: وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام. الفوز برضا رب العالمين والفوز بالجنة، هذا آخر ما يكون بسبب ما تقدم. الفائدة الثالثة: أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها. كلام طيب. أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة فهي قابلة لما يغرس فيها. إن غرس فيها الخير أثمرت الخير، وإن غرس في أرض الفطرة الشر أثمرت الشر والعياذ بالله كما سيأتي. قال: أرض الفطرة رحبة أي واسعة، ومنه بلد رحب وأرض رحبة أي واسعة، هذا معنى قوله هنا: أرض الفطرة رحبة أي واسعة. فالرحب بالفتح الواسع، وأما الرحب السعة، وهما متقاربان، الرحب بالضم السعة والرحب بالفتح الواسع، شيء واسع. ومنه بلد رحب وأرض رحبة أي واسعة. قال في كتب اللغة: والرحب بالضم السعة، تقول فلان رحب الصدر أي عنده سعة في صدره، فلان رحب الصدر أي عنده سعة في صدره، ما هو ضيق الصدر. فهما متقاربان الرحب والرحب من حيث السعة، يجتمعان في السعة. على الرحب والسعة. نعم من هذا الباب. نعم، وهو عطف تفسير على الرحب والسعة. هذا الثاني عطف تفسير للرحب، يوضح الرحب إيش الرحب، أي على السعة، أي على السعة فيه. فهذا يسمى بعطف التفسير لكلمة رحب. قال رحمه الله: أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد. صدق والله، كلام ما أحسن يا أخوان كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى. وإن كان في بعض الألفاظ التي يذكرها وبعض الكلمات الأصغر التي يسطرها ينقلها عن غيره رحمه الله تعالى، وليست له في الأصل، وإنما هي لغيره كما سيأتي التنبيه في بعض المواضع، في موضع سيمر معنا أن الكلام ليس له في الأصل وإنما هو لغيره وغير بعض الألفاظ فقط. أصل الكلام لابن الجوزي أبي الفرج رحمه الله تعالى، سيأتي معنا في بعض المواضع، لكن بعض الألفاظ تغير فقط وأصله لغيره. فهو بليغ رحمه الله، ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أوتي بلاغة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، ومن أوتي الفصاحة واستغله في بيان الخير وبيان الحق فنعم ذاك وهنيئا له، إن من البيان لسحرة. ومن أوتي البلاغة والفصاحة لضرب دين الله ولإحقاق الباطن وإزهاق الحق فهذا على خطر عظيم، فإن زخرف القول له تأثير على الناس، والبلاغة لها تأثير على قلوب العباد، فرب باطل يزخرف فيقبل، ولا يقبل الباطل إلا بزخرفة، أما باطل محض ربما ما يقبله الناس، لكن يحاول ذووه زخرفته حتى يقبل والعياذ بالله، كما قيل في زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، تقول هذا وجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير أدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فنعم، الحق قد يعني شخص ما غير الغير ما يقبله بسبب أن الملقي له والداعي إليه ما عنده ذلك البيان والإفصاح عما يريد حتى يقبل الحق ويكون حجة على الملقي عليه، وهذا صاحب الباطل عنده فصاحة وربما يقبل هذا الشخص ويرد هذا الذي معك من الحق بسبب الفصاحة وعدم الفصاحة. فكما قال الله لنبيه: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فإن القول البليغ يقبل ولا شك له تأثير، وينبغي للشخص أن يقبل الحق سواء كان عليه شيء من البلاغة، والحق هو بليغ ولا شك، حق إذا أديه فهو حجة وقوي في نفسه، لكن أحيانا الشخص يكون بعض الأعمال تجعل أو تكون سببا في رد ما عنده من الخير. لذلك استعان موسى بأخيه هارون عليه الصلاة والسلام، إيش قال في الآية؟ نعم، لكن قبلها: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ما أريد هذه الآية، أريد الذي أشار إليه سامي. فأرسل، أحسنت، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأراد من ربه سبحانه وتعالى أن يعضده بأخيه هارون عليه الصلاة والسلام، فعنده من البيان والفصاحة ربما يكون له تأثير، وموسى لا شك عنده من الفصاحة ما هو أعظم من هارون عليه الصلاة والسلام، فهو أرفع درجة من هارون عليه الصلاة والسلام، لكن يريد استعين بأخيه هارون في هذا الجانب حتى تقضى الحجة على هذا الرجل ويكمله أخوه هارون. فلا شك يا أخوان أن الفصاحة لها تأثير، وهذا الإمام آتاه الله فصاحة عظيمة، فلذلك لاقت كتبه عند القراء وعند الإسلام قبولا عظيما. قال رحمه الله: أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. نسأل الله العافية. فكل الثمر مر إذا غرست شجرة الجهل والهوى، أي أرض الفطرة الرحبة الواسعة، فإن غرس فيها هذا الشيء وهو الجهل والهوى فكل الثمر مر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، فلا تجد منه إلا النكد والعياذ بالله والضرر على أهل الإسلام. وأما الطيب والفطرة الجميلة فلا تكون فعالها إلا جميلة، ولا يصدر منها إلا الجميل. قال: وإن غرس شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. هذه فائدة رقم كم الآن؟ الرابعة. الخامسة. قال رحمه الله: ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، فإن هذه آلات ركبها الله سبحانه وتعالى في العباد ليستفيدوا منها، وليتدبروا آيات الله سبحانه وتعالى بها، وليتأملوا في الكون وفي خالقهم جل وعلا، فإن هذه آلات يسأل عنها العباد، لأنها من أعظم النعم على العباد، بها يدركون الأشياء. فيطلب الشخص ويرجع إلى ربه جل وعلا بعينيه يطلبه سبحانه وتعالى، وسمعه وقلبه ولسانه، فيتأمل بهذه الجوارح العظيمة ويطلب ربه عن طريق هذه الجوارح العظيمة، فيجد في نفسه آية عظيمة. فلذلك يسأل عنه العبد: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم ذكر آلات العلم: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فذكر الجهل وأنهم أخرجوا جهالا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ولا يفقهون شيئا، ثم أشار جل وعلا إلى آلات الكسب للعلم، فذكر السمع والبصر والفؤاد. فهذا الشخص يطلب ربه سبحانه وتعالى بها، ويعرف مولاه جل وعلا بهذه الآلات العظيمة. قال رحمه الله: ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربع، من هذه الأربعة. فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها. صحيح، فإنه يعتبر بالعينين وبالسمع وبالقلب، ويذكر ربه سبحانه وتعالى بلسانه، ويتوب إلى الله جل وعلا. فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها. نعم، بهذا القيد بتوفيقه، فإن رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى واستقامتك إنما هي بتوفيق الله جل وعلا، وليس بمحض هذه الآلات التي ركبها الله سبحانه وتعالى فيك، وإنما بتوفيق الله، هذه أسباب. فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. نسأل الله العافية. فلذلك يا أخوان، الشخص يتسبب في استقامة هذه الآلات العظيمة التي بها ترجع إلى الله جل وعلا، ومن أعظم ما يتسبب به العبد في استقامة هذه الآلات التزلف إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر حديث. فهذه آلات تسدد بطاعة الله جل وعلا، وتشرد عن التسديد بمعصية الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الشاردون عن طاعة الله جل وعلا وعن الاستقامة بهذه الآلات إنما بسبب قلة العبادة وقلة الطاعة لله سبحانه وتعالى، شردت هذه الآلات التي هي عظيمة جدا ركبها الله في العبد. فكما قال فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. فهذه الآلات تحتاج شخصا يتسبب في استقامتها، وقد أشرنا إلى أعظم ما يتسبب به العبد في استقامة هذه الآلات، هي طاعة الله جل وعلا والتقرب إلى الله بعد الفرائض بالنوافل. قال رحمه الله فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، صدق، فلا تتحرك هذه الجوارح إلا في رضوان الله سبحانه وتعالى وفي محاب الله وما يريد الله جل وعلا من العبد، فلا يسمع إلا ما يريد الله جل وعلا سماعه مما أباح الله سبحانه وتعالى سماعه، ولا يبصر العبد بهذه الجارحة العظيمة، جارحة العينين، جارحة البصر، فلا يبصر إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يبصر العبد إليه من محاب الله سبحانه وتعالى ومما أبيح للعبد أن يبصر أو أن ينظر إليه، ولا يتكلم كذلك بلسانه وبهذه الجارحة العظيمة إلا بما يرضي ربه جل وعلا. وهكذا البطش باليد، وهكذا المشي بالقدمين، لا يكون إلا بالمولى سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك خليله. قال فالموفق يسمع ويبصر، ويبصر سيكون أبصر، فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه، والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه، نسأل الله العافية. انتهينا من هذه الفائدة التي صدرها بقول ارجع إلى الله واطلبه من عينيك وسمعك وقلبك ولسانك. قال مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها، هذا مثال جميل، مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها، والطاعة هكذا تزيد وتستمر وتؤتي ثمارها كهذه النواة التي تغرسها، إن كانت يعني خير أثمرت خيرا صارت شجرة عظيمة. قال مثال تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه، وكذلك تداعي المعاصي، كذلك تداعي المعاصي على حسب ما تغرس وعلى حسب ما يستحكم في القلب والعياذ بالله. فهذا مثال جميل كما سيشير إليه. قال فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، كما قال بعض السلف وهو الحسن الذنب عقوبة الذنب، الذنب الثاني هذا عقوبة الذنب إيش الأول، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقال الإمام هنا فكلما أثمر منها شلاء، فقال فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فإذا عملت حسنة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك لحسنة أخرى، وإذا عملت سيئة فمن عقوبة السيئة سيئة مثلها، وتستمر دواليت عياذ بالله، تستمر في هذا الشر إن أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب وأناب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تاب استقل قلبه، وإن زاد إيش زادت، وإن زاد زادت، فأنت إذا زدت زادت المعاصي والنفث على قلبك والعياذ بالله. قالوا من عقوبة السيئة السيئة بعدها، كما سمعت في الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك الحسن يقول الذنب عقوبة الذنب، وقال القائل وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، أخرى على لذة وثانية قلها دواء، قلها دواء ولا بلاء عليه، فهذا المعنى في هذا البيت، وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، نسأل الله السلامة. وقته إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.